بإفقاد النص دلالته، كما قال أحد كبارهم على أسف يعني هذا، يقول أنه أن النص الواحد إذا قرأته تفهم منه شيء، وأنت أيضا لو قرأته مرة أخرى تفهم منه شيء آخر، والمؤلف والكاتب لو قرأ النص يفهم منه شيء آخر غير ما كتب، هو غير ما كان يقوله المؤلف نفسه، لو قرأ ما كتب يفهم منه شيء آخر. إذا كيف يفهم الناس القرآن؟ ألم تقل الباطنية إن القرآن ظاهر وباطل، والباطل له باطل، والباطل إلى 700 باطل؟ أليس هذا كلام الباطنية؟ هذه تختلف الصور، تختلف المظاهر، ولكن الحقيقة واحدة. الفصل بين الناس وبين كتاب الله وبين سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخوان بهذه المناسبة، العلم الشرعي الصحيح هو الحل، وأهم شيء في الحل لمواجهة هذه الدعاوى العلم الشرعي الصحيح. الإنسان لا يعرف كتب الفقه، ولا يعرف كتب الأصول، ولا يعرف أصول الحديث، تمشي عليه هذه الدعاوى. لكن الذي يعلم ويدرس والحمد لله يعرف هذا العلم الشرعي ويعرف الحقيقية، لا تقف هذه الدعاوى التي ذكرناها ولا أضعافها لا تساوي عنده مشقال ذرة أبدا، لأنه يعرف العلم الذي هو فيه. لكن واحد ما يدري من الأصول معقدة والفقه كذا وعلماء الحديث فعلوا كذا وكذا، فينساق وراء هذه الترهات والأراجيح. ولهذا تجدون أتباع والناعقين بهذه الأفكار يعني غالبا وربما كانوا جميعا من الدارسين دراسة غير شرعية، وإنما تطفلوا على الدعوة وعلى الدراسات الشرعية. ولا نزكي الدارسين الدراسات الشرعية بإطلاق، ولا نقصد أن نغلق أي إنسان. الحمد لله الدين مفتوح، والحمد لله يوجد من الإخوة في مجالات أو دراسات غير شرعية من تخصص وأبدع، لكن هذا أخذ العلم من أصوله فأصبح كأنه دارس دراسة شرعية. لكن أولئك لا يأتون البيوت من أبوابها، ولا يأخذون العلم من أصوله وطرائقه. كثير من الناس أو البعض يعرفون أو يسمعون بأن العلمانية هي قصف الدين عن الدولة، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أو معنى أصح نقول العلمانية إقامة المجتمع والدولة على غير الدين، أن الدين هو المسجد فقط تصلي فقط، لكن أموالك في البنك الربوي، زوجتك أو مثلا لا تتحجب، هذا مثل الحياة الاجتماعية، النساء يعمل مع الرجال في كل شيء، الصحابة تنشر ما تشاء، دور السينما تبث ما تشاء، الفيديو كما يشاء، مثلا التربية والتعليم المناهج علمانية بحتة لا دينية، يعني لا دينية بحتة، الولاء والبراء يفقد تماما في التعامل الدولي أو الفردي، لا يوالى الإنسان أو الأمة لأنها مؤمنة ولا تعادى لأنها كافرة، إنما الدين مسألة فردية روحية. تريد المسجد مفتوح، صلي، تبغى الصوم صلي، ما حد قال لك بس. وهذه أيضا مرحلة كما قلت سيعقدها، ما هو أشد من ذلك هو محاربة الإسلام في ذلك. السؤال السائل ما معنى لفظ علمانية؟ علمانية يعني ترجمت على أساس أنها ترجمة لكلمة العلم، وأن الدين مقابل العلم، لأن في أوروبا وجد العلم والدين، الصراع بين العلم والدين. لكن من الحقيقة الكلمة في الأصل الأوروبي لا تعني العلم ولا علاقة لها بالعلم، إنما تعني هي كلمة ثانية تقريبا، سيكولاريزم أي اللادينية الدنيوية أو اللادينية، واللائكية كما تسمى أحيانا، وهي اللادينية. لكن ترجمت اسم العلم سموها. فإذا قال أحد أنا أقيم دولة لا دينية صعبة يعني، لكن دولة علمانية العلم، بعضهم يقول ما في شيء أصلا إقامة دولة علمانية أو إقامة مجتمع علماني، ما في شيء، لأن الإسلام دين العلم، فيضحكون علينا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أن ولادة علم الاجتماع كما ذكرت في كتابك العلمانية كانت على أيدي الكفار وأعداء الدين وأرادوا به هدم الدين والأخلاق، فاعتبارها مرحلة من المراحل وليست أمرا فطريا، فما حكم دراستها؟ علم الاجتماع على نوعين، علم الاجتماع الإسلامي، يمكن أن نقول علم الاجتماع الإسلامي، وعلم الاجتماع اللاديني والعلماني الذي يوجد في أوروبا والذي تكلم عنه. لا يوجد ولا يمكن أن يوجد يتصور أعظم ولا أبين من كتاب الله عز وجل في بيان كيف تقوم المجتمعات وكيف تقوم أبدا، منهج واضح يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن أخبار القرون الأولى